وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا ودهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وسخرات في جو السماء إذا يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود العام بيوتا تستخفونها يوم رحلكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم يبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستجبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم يضرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة كانت تتخذون أيمانكم دخلا بينكم إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ونشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وليسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوت